يقول السائل: في هذه الليلة أحد الأشخاص أحرم لأداء العمرة، فالعمرته هذه تكون داخلة في رمضان؟ من أحرم بعد غروب الشمس فعمرته في رمضان إن شاء الله، وأما من يحرم قبل غروب الشمس فقد أحرم قبل رمضان، والله أعلم. يقول السائل: أريد أن أؤدي العمرة عن أحد أقاربي الذين توفوا، ما الأجر الذي أناله من أداء هذه العمرة؟ إيش يريد أن يحرم بالعمرة عن أحد أقاربه؟ نعم. وإذا هم بعدين؟ قل: ما الأجر الحاصل لذلك لي؟ إيش؟ ما الأجر الذي يحصل لي؟ يحصل لك البر والصلة، فإنك تؤجر على ما تقدمه من بر بوالديك وصلة لأرحامك، فإنك حينما تحرم عن أم أو أب فهذا من البر ومن أعظم البر، وإن أحرمت عن أحد من أقاربه فذلك صلة رحم وبر بوالديك، لأن قريبك إذا أحسنت إليه فهذه صلة، وصلتك لأرحامك بر بوالديك وهو من أعظم البر، مثل ما إن الصدقة على القريب اثنتان: صدقة وصلة رحم، فأولى الناس بصدقاتك أقاربك. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يقول: هل يجوز للمقيم أن يقتل صيد البر في الحرم، وهم المقصود بقوله وأنتم حرم؟ هذا من باب التأكيد والزيادة، لأن الإنسان إذا كان في البر وهو محرم ولم يدخل الحرم فقتل الصيد عليه حرام، إذا كنت من حين ما تحرم فقد حرم عليك قتل الصيد، لكن إذا كنت في مكة في حدود الحرم ولو لم تكن محرم فقتل الصيد عليك حرام، فلا يحل صيد مكة ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولو لم تكن محرم، أما إذا كنت محرم فإنه حرام عليك الصيد في مكة وفي خارج مكة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.